السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد المتصلة للإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: سورة القدر مكية، وآياتها خمس نزلت بعد عبس. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. اقرأ أبو عمر. السلام عليكم سيدنا. فبإليه قال تفسير سورة القدر: هي سورة القدر، وهي مدنية في قول أكثر المفسرين، ذكره الثعلبي. وحكى المواردي قلت وهي مدنية في قول الضحاك وأحد قولي ابن عباس. وذكر الواقدي أنها أول سورة نزلت بالمدينة، وهي خمس آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. قوله تعالى إنا أنزلناه يعني القرآن، وإن لم يجر له ذكر في هذه السورة، لأن المعنى معلوم، والقرآن كله كالسورة الواحدة دي. وقد قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال حاميم: والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يريد في ليلة القدر. وقال الشعبي: المعنى إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. وقيل: بل نزل به جبريل صلى الله عليه وسلم جملة واحدة في ليلة القدر، من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة، وأملاه جبريل على السفرة، ثم كان جبريل ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما نجوما، وكان بين أوله وآخره 23 سنة. قاله ابن عباس. وقد تقدم في سورة البقرة، وحكى الماوردي عن ابن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان وفي ليلة القدر في ليلة مباركة جملة واحدة من عند الله عز وجل، من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة الكرام الكاتبون على جبريل 20 سنة، ونجمه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة. قال ابن العربي: وهذا باطل، ليس بين جبريل وبين الله واسطة، ولا بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم واسطة. قوله تعالى في ليلة القدر، قال مجاهد: في ليلة الحكم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ قال: ليلة الحكم، والمعنى ليلة التقدير. سميت بذلك لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة، من أمر الموت والأجل والرزق وغيره، ويسلمه إلى مدبرات الأمور، وهم أربعة من الملائكة: إسرافيل وميكائيل وعزرائيل وجبريل عليهم السلام. وعن ابن عباس أنه قال: يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة من رزق ومطر وحياة وموت. قال الحاج، قال عكرمة: يكتب حاج بيت الله حتى الحاج. قال عكرمة: يكتب حاج بيت الله تعالى في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم، ما يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم. وقاله سعيد بن جبير، وقد مضى في أول سورة الدخان هذا المعنى. وعن ابن عباس أيضا أن الله تعالى يقضي الأقضية في ليلة نصف شعبان، ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر. وقيل إنما سميت بذلك لعظمها وقدرها وشرفها، من قولهم: لفلان قدر، أي شرف ومنزلة. قاله الزهري وغيره. وقيل سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا. وقال أبو بكر الوراق: سميت بذلك لأن من لم يكن له قدر ولا خطر يصير في هذه الليلة ذا قدر إذا أحياها. وقيل سميت بذلك لأنه أنزل فيها كتابا ذا قدر على رسول ذي قدر على أمة ذات قدر. وقيل لأنه ينزل فيها ملائكة ذو قدر وخطر. وقيل لأن الله تعالى ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة. وقال سهل: سميت بذلك لأن الله تعالى قدر فيها الرحمة على المؤمنين. وقال الخليل: لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة، كقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق. قوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال الراء: كل ما في القرآن من قوله تعالى: وأما أدراك فقد أدراه، وما كان من قوله وما يدريك فلم يدره، وقاله سفيان وقد تقدم: ليلة القدر خير من 1000 شهر، بين فضلها وعظمها وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل، وفي تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في 1000 شهر، والله أعلم. وقال كثير من المفسرين: أي العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. وقال أبو العالية: ليلة القدر خير من 1000 شهر لا تكون فيه ليلة القدر. وقيل عنا ب1000 شهر جميع الدهر، لأن العرب تذكر الألف في غاية الأشياء، كما قال تعالى: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يعني جميع الدهر. وقيل إن العابد كان فيما مضى لا يسمى عابدا حتى يعبد الله 1000 شهر، 83 سنة و4 أشهر. فجعل الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عبادة ليلة خيرا من 1000 شهر كانوا يعبدونها. وقال أبو بكر الوراق: كان ملك سليمان 500 شهر، وملك ذي القرنين 500 شهر، فصار ملكهما 1000 شهر. فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلة لمن أدركها خيرا من ملكهما. فقال ابن مسعود: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لابس السلاح في سبيل الله 1000 شهر، فعجب المسلمون من ذلك، فنزلت: إنا أنزلناه الآية خير من 1000 شهر التي لبس فيها الرجل السلاح في سبيل الله، ونحوه عن ابن عباس. قال وهب بن منبه: إن ذلك الرجل كان مسلما، وإن أمه جعلته نذرا لله عز وجل، وكان من قرية قوم يعبدون الأصنام، وكان سكن قريبا منها، فجعل يغزوهم وحده ويقتل ويسبي ويجاهد، وكان لا يلقاهم إلا بلحي بعير، وكان إذا قاتلهم وقتله عطش انفجر له من اللحيين ماء عذب فيشرب منه، وكان قد أعطي قوة في البطش لا يوجعه حديد ولا غيره، وكان اسمه شمسون ولا شمشون. وقال كعب الأحبار: كان رجلا ملكا في بني إسرائيل، فعل خصلة واحدة، فأوحى الله إلى نبي زمانهم: قل لفلان يتمنى. فقال: يا ربي، أتمنى أن أجاهد بمالي وولدي ونفسي. فرزقه الله عز وجل 1000 ولد، فكان يجهز الولد بماله في عسكر ويخرجه مجاهدا في سبيل الله، فيقوم شهرا ويقتل ذلك الولد، ثم يجهز آخر في عسكر، فكان كل ولد يقتل في الشهر، والملك مع ذلك قائم الليل صائم النهار، فقتل الألف ولد في 1000 شهر. ثم تقدم فقاتل فقتل، فقال الناس: لا أحد يدرك منزلة هذا الملك. فأنزل الله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر من شهور ذلك الملك، في القيام والصيام والجهاد بالمال والنفس والأولاد في سبيل الله. وقال علي وغير وعروته وقال علي وعروته: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 من بني إسرائيل، فقال: عبدوا الله 80 سنة لم يعصوه طرفة عين. فذكر أيوب وزكريا وحزقيل بن العجوز ويوشع ابن نون. فعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 سنة لم يعصوا الله طرفة عين، فقد أنزل الله عليك خيرا من ذلك. ثم قرأ: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك في الموطأ من رواية ابن القاسم وغيره: سمعت من أثق به يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم قبله، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر. فأعطاه الله تعالى ليلة القدر وجعلها خيرا من 1000 شهر. وفي الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت: إنا أعطيناك الكوثر، يعني نهرا في الجنة، ونزلت: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر يملكها بعدك بنو أمية. قال القاسم بن الفضل الحداني: فعددناها فإذا هي 1000 شهر لا تزيد يوما ولا تنقص يوما. قال: هذا حديث غريب. قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قوله تعالى: تنزل الملائكة، أي تهبط من كل سماء ومن سدرة المنتهى، ومسكن جبريل على وسطها، فينزلون إلى الأرض ويؤمنون على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجر. فذلك قوله تعالى: تنزل الملائكة. والروح فيها بإذن ربهم أي جبريل صلى الله عليه وسلم. وحكى القشيري أن الروح صنف من الملائكة جعلوا حفظة على سائرهم، وأن الملائكة لا يرونهم كما لا نرى نحن الملائكة. وقال مقاتل: هم أشرف الملائكة وأقربهم من الله تعالى. وقيل إنهم جند من جند الله عز وجل من غير الملائكة. رواه مجاهد عن ابن عباس مرفوعا، ذكره الماوردي وحكى القشيري: قيل هم صنف من خلق الله يأكلون الطعام ولهم أيد وأرجل وليسوا ملائكة. وقيل الروح خلق عظيم يقوم صفا والملائكة كلهم صفا. وقيل الروح الرحمة ينزل بها جبريل صلى الله عليه وسلم مع الملائكة في هذه الليلة على أهلها، دليله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أي بالرحمة فيها، أي في ليلة القدر بإذن ربهم، أي بأمره. من كل أمر أمر بكل أمر قدره الله تعالى وقضاه في تلك السنة إلى قابل. قال ابن عباس: كقوله تعالى: يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. وقراءة العامة: تنزل بفتح التاء، إلا أن البزي شدد التاء. وقرأ طلحة بن مصرف وابن السميقع بضم التاء على الفعل المجهول. وقرأ علي وابن عباس وعكرمة والكلبي من كل امرئ. وروي عن ابن عباس أن معناه من كل ملك، وتأولها الكلبي على أن جبريل ينزل فيها مع الملائكة فيسلمون على كل امرئ مسلم، فمن بمعنى على. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة القدر نزل جبريل صلى الله عليه وسلم في كبكبة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله تعالى. قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. قيل إن تمام الكلام من كل أمر ثم قال سلام. روي ذلك عن نافع وغيره: أي ليلة القدر سلامة وخير كلها لا شر فيها حتى مطلع الفجر، أي إلى طلوع الفجر. قال الضحاك: لا يقدر الله في تلك الليلة إلا السلامة، وفي سائر الليالي يقضي بالبلايا والسلامة. وقيل: أي هي سلام، أي ذات سلامة من أن يؤثر فيها شيطان في مؤمن ومؤمنة. وكذا قال مجاهد: هي ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أذى. وروي مرفوعا. وقال الشعبي: هو تسليم الملائكة على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر، يمرون على كل مؤمن ويقولون السلام عليك أيها المؤمن. وقيل يعني سلام الملائكة بعضهم على بعض فيها. وقال قتادة: سلام هي خير هي حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر. وقرأ الكسائي وابن محيص مطلعي بكسر اللام، الباقون بالفتح. والفتح والكسر لغتان في المصدر. والفتح الأصل في فعل يفعل نحو المقتل والمخرج، والكسر على أنه مما شذ عن قياسه نحو المشرق والمغرب والمنبت والمسكن والمنسك والمحشر والمقصط والمجزر. نعم، مجزر. حكي في ذلك كله الفتح والكسر على أن يراد به المصدر للاسم. وهنا ثلاث مسائل: الأولى في تعيين ليلة القدر، وقد اختلف العلماء في ذلك، والذي عليه المعظم أنها ليلة 27 لحديث زر بن حبيش أنه قال: قلت لأبي بن كعب: إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر. فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لقد علم أنها في العشر الأواخر من رمضان وأنها ليلة 27، ولكنه أراد ألا يتكل الناس، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. قال: قلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالآية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وخرجه مسلم. وقيل هي في شهر رمضان دون سائر العام، قاله أبو هريرة وغيره. وقيل هي في ليالي السنة كلها، فمن علق طلاق امرأته أو عتق عبده بليلة القدر لم يقع العتق والطلاق إلا بعد مضي سنة من يوم حلفة، لأنه لا يجوز إيقاع الطلاق بالشك ولم يثبت اختصاصها بوقت، فلا ينبغي وقوع الطلاق إلا بمضي حول، وكذلك العتق وما كان مثله من يمين أو غيره. وقال ابن عباس: من يقوم الحول يصبها. فبلغ ذلك ابن عمر فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، أما إنه علم أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، ولكنه أراد ألا يتكل الناس. وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة أنها في جميع السنة، وقيل عنه إنها رفعت يعني ليلة القدر، وأنها إنما كانت مرة واحدة، والصحيح أنها باقية. وروي عن ابن مسعود أيضا أنها إذا كانت في يوم من هذه السنة كانت في العام المقبل في يوم آخر، والجمهور على أنها في كل عام من رمضان. ثم قيل إنها الليلة الأولى من الشهر، قاله أبو رزين العقيلي، وقال الحسن وابن إسحاق وعبد الله بن الزبير هي ليلة 17 من رمضان، وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر. كأنهم نزعوا بقوله تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وكان ذلك ليلة 17، وقيل هي ليلة 19. والصحيح المشهور أنها في العشر الأواخر من رمضان، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي وأبي ثور وأحمد. ثم قال قوم: هي ليلة 21. ومال إليه الشافعي رحمه الله لحديث الماء والطين، ورواه أبو سعيد الخدري، خرجه مالك وغيره. وقيل ليلة 23، لما رواه ابن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت ليلة القدر في سابعة تبقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت على 23، فمن أراد أن يقوم من الشهر شيئا فليقم ليلة 23. قال معمر: فكان أيوب يغتسل ليلة 23 ويمس طيبا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال عبد الله بن أنيس: فرأيت في صبيحة ليلة 23 في الماء والطين، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل ليلة 25 لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من تاسعة تبقى في سابعة، التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى. رواه مسلم. قال مالك: يريد بالتاسعة ليلة 21، والسابعة ليلة 23، والخامسة ليلة 25، وقيل ليلة 27، وقد مضى دليله، وهو قول علي رضي الله عنه وعائشة ومعاوية وأبي بن كعب. وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان متحريا ليلة القدر فليتحرها ليلة 27. وقال أبي بن كعب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليلة القدر ليلة 27. وقال أبو بكر الوراق: إن الله تعالى قسم ليالي هذا الشهر شهر رمضان على كلمات هذه الصورة، فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال: هي أيضا، فإن ليلة القدر كرر ذكرها 3 مرات، وهي 9 أحرف، فتجيء 27. وقيل هي ليلة 29، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر 29 أو 27، وأن الملائكة في تلك الليلة بعدد الحصى، وقد قيل إنها في الأشفاع. قال الحسن: ارتقب الشمس ليلة 24 سنة، فرأيتها تطلع بيضاء لا شعاع لها، يعني من كثرة الأنوار في تلك الليلة. وقيل إنها مستورة في جميع السنة ليجتهد المرء في إحياء جميع الليالي، وقيل أخفاها في جميع شهر رمضان ليجتهدوا في العمل والعبادة ليالي شهر رمضان، طمعا في إدراكها، كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات واسمه كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات واسمه الأعظم في أسماء الحسنى، وساعة الإجابة في ساعات الجمعة وساعات الليل، وغضبه في المعاصي، ورضاه في الطاعات، وقيام الساعة في الأوقات، والعبد الصالح بين العباد رحمة منه وحكمة. الثانية في علاماتها منها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. وقال الحسن: قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: إن من أماراتها أنها ليلة سمحة بلجة لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع. وقال عبيد بن عمير: كنت ليلة 27 في البحر فأخذت من مائه فوجدته عذبا سلسا. الثالثة في فضائلها: وحسبك بقوله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، وقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو هريرة. وقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة القدر تنزل الملائكة الذين هم سكان سدرة المنتهى، منهم جبريل ومعهم ألوية ينصب منها لواء على قبري، ولواء على بيت المقدس، ولواء على المسجد الحرام، ولواء على طور سيناء، ولا تدع فيها مؤمنا ولا مؤمنة إلا تسلم عليه، ولا مدمن الخمر وآكل الخنزير والمتضمخ بالزعفران. وفي الحديث إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها، ولا يستطيع أن يصيب فيها أحدا بخبر ولا شيء من الفساد، ولا ينفذ فيها سحر ساحر. وقال الشعبي: وليلها كيومها ويومها كليلها. وقال الفراء: لا يقدر الله في ليلة القدر إلا السعادة والنعم، ويقدر في غيرها البلايا والنقم. وقد تقدم عن الضحاك: ومثله لا يقال من جهة الرأي، فهو مرفوع والله أعلم. وقال سعيد بن المسيب في الموطأ: من شهد العشاء في ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها، ومثله لا يدرك بالرأي. وقد روى عبيد الله بن عامر بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة المغرب والعشاء الآخرة من ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. ذكره الثعلبي في تفسيره. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تفسير سورة البينة. تفسير سورة لم يكن، وهي مكية في قول يحيى بن سلام، ومدنية في قول ابن عباس والجمهور، وهي 9 آيات. وقد جاء في فضلها حديث لا يصح رويناه عن محمد بن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن محمد بن محمد بن عبد الله الحضرمي قال: قال لي أبو عبد الرحمن بن نمير: اذهب إلى أبي الهيثم الخشاب فاكتب عنه فإنه قد كتب. فذهب إليه فقال: حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لعطلوا الأهل والمال فتعلموها. فقال رجل من خزاعة: وما فيها من الأجر يا رسول الله؟ قال: لا يقرأها منافق أبدا، ولا عبد في قلبه شك من الله، والله إن الملائكة المقربين يقرؤونها منذ خلق الله السماوات والأرض، ما يفطرون من قراءتها، وما من عبد يقرأها إلا بعث الله إليه ملائكة يحفظونهم في دينه ودنياه ويدعون له بالمغفرة والرحمة. قال الحضرمي: فجئت إلى أبي عبد الرحمن بن نمير فألقيت هذا الحديث عليه، فقال: هذا قد كفانا مؤونته فلا تعد إليه. قال ابن العربي: روى إسحاق بن بشر الكاهلي عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن ابن المسيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في لم يكن الذين كفروا لعطلوا الأهل والمال ولا تعلموها. حديث باطل. وإنما الحديث الصحيح ما روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى. قلت: خرج البخاري ومسلم، وفيه من الفقه وقراءة وفيه من الفقه قراءة العالم على المتعلم. قال بعضهم: إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ليعلم الناس التواضع، لئلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة. وقيل لأن أبي كان أسرع أخذا لألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد بقراءته عليه أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع منه ويعلم غيره. وفيه فضيلة عظيمة لأبي رضي الله عنه إذ أمر الله تعالى رسوله أن يقرأ عليه. قال أبو بكر الأنباري: وحدثنا أحمد بن الهيثم، وحدثنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا عكرمة عن زر بن حبيش قال: في قراءة أبي بن كعب: ابن آدم لو أعطي واديا من مال لالتمس ثانيا، ولو أعطي واديين من مال لالتمس ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال عكرمة: قرأ علي عاصم لم يكن 30 آية هذا فيها. قال أبو بكر: هذا باطل عند أهل العلم، لأن قراءتي ابن كثير وأبي عمرو متصلتان بأبي بن كعب لا يقرأ فيهما هذا المذكور في لم يكن. ومما هو معروف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكيه عن رب العالمين في القرآن، وما رواه اثنان معهما الإجماع ومراه اثنان معهما الإجماع أثبت مما يحكيه واحد مخالف مذهب الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. قال قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا كذا قراءة العامة، وخط المصحف كذا قراءة العامة وخط المصحف. وقرأ ابن مسعود: لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين، وهذه قراءة على التفسير. قال ابن العربي: وهي جائزة في معرض البيان لا في معرض التلاوة، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيح: فطلقوهن لقبول عدتهن، وهو تفسير. فإن التلاوة هو ما كان في خط المصحف. قوله تعالى: من أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى والمشركين، في موضع جر عطفا على أهل الكتاب. قال ابن عباس: أهل الكتاب اليهود الذين كانوا بيثرب، وهم قريظة والنضير وبنو قينقاع، والمشركون الذين كانوا بمكة وحولها والمدينة كانوا بمكة وحولها والمدينة والذين حولها، وهم مشركو قريش منفكين، أي منتهين عن كفرهم مائلين عنه، حتى تأتيهم أي أتتهم البينة أي محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل الانتهاء بلوغ الغاية، أي لم يكونوا ليبلغوا نهاية أعمارهم فيموتوا حتى تأتيهم البينة. فالانفكاك على هذا بمعنى الانتهاء. وقيل منفكين زائلين، أي لم تكن مدتهم لتزول حتى يأتيهم رسول. والعرب تقول من فككت أفعل كذا، أي ما زلت، ومن فك فلان قائما، أي ما زال قائما. وأصل الفك الفتح، ومنه فك الكتاب وفك الخلخال وفك السالم. قال طرفة: فآليت لا ينفك كشحي بطانة لعظم الرقيق الشفرتين مهندي. وقال ذو الرمة: حراجيج ما تنفك إلا مناخة على الخف، أو نرمي بها بلدا قفرا، يريد ما تنفك مناخة. فزاد: إلا، وقيل منفكين بارحين، أي لم يكونوا ليبرحوا ويفارقوا الدنيا حتى تأتيهم البينة. وقال ابن كيسان: أي لم يكن أهل الكتاب تاركين صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم حتى بعث، فلما بعث حسدوه وجحدوه، وهو كقوله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولهذا قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الآية. على هذا فقوله والمشركين، أي ما كانوا يسيئون القول في محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعث، فإنهم كانوا يسمونه الأمين حتى أتتهم البينة على لسانه وبعث إليهم، فحينئذ عادوه. وقال بعض اللغويين: منفكين هالكين، من قولهم انفك صلى المرأة عند الولادة، وهو أن ينفصل فلا يلتئم فتهلك. المعنى: لم يكونوا معذبين ولا هالكين إلا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وقال قوم في المشركين: إنهم من أهل الكتاب، فمن اليهود من قال عزير ابن الله، ومن النصارى من قال عيسى هو الله، ومنهم من قال هو ابنه، ومنهم من قال ثالث ثلاثة. وقيل أهل الكتاب كانوا مؤمنين ثم كفروا بعد أنبيائهم، والمشركين. وقيل المشركون وصف أهل الكتاب أيضا، لأنهم لم ينتفعوا بكتابهم وتركوا التوحيد، فالنصارى مثلثة وعامة اليهود مشبهة، والكل شرك. وهو كقولك: جاءني العقلاء والظرفاء، وأنت تريد أقواما بأعيانهم تصفهم بالأمرين. فالمعنى: من أهل الكتاب المشركين. قيل إن الكفر هنا هو الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يكن الذين كفروا بمحمد من اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب، ولم يكن المشركون الذين هم عبدة الأوثان من العرب وغيرهم، وهم الذين ليس لهم كتاب، المنفكين. قال القشيري: وفيه بعد، لأن الظاهر من قوله حتى تأتيهم البينة رسول من الله أن هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، فيبعد أن يقال لم يكن الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم منفكين حتى يأتيهم محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن يقال أراد لم يكن الذين كفروا الآن بمحمد، وإن كانوا من قبل معظمين له بمنتهين عن هذا الكفر، إلى أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم ويبين لهم الآيات، فحينئذ يؤمن قوم. وقرأ الأعمش وإبراهيم والمشركون رفعا عطفا على الذين، والقراءة الأولى أبين، لأن الرفع يصير فيه الصنفان كأنهم من غير أهل الكتاب، وفي حرف أبين، فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. وفي مصحف ابن مسعود: لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين. وقد تقدم: حتى تأتيهم البينة، قيل حتى أتتهم، والبينة محمد صلى الله عليه وسلم رسول من الله، أي بعث من الله جل ثناؤه. قال الزجاج: رسول رفع على البدل من البينة. وقال الفراء: أي هي رسول من الله، أو هو رسول من الله، لأن البينة قد تذكر فيقال بينتي فلان. وفي حرف أبين وابن مسعود: رسولا بالنصب على القطع. يتلو أي يقرأ، يقال تلا يتلو تلاوة صحفا جمع صحيفة، وهي ظرف المكتوب مطهرة. قال ابن عباس: من الزور والشك والنفاق والضلالة. وقال قتادة من الباطل، وقيل من الكذب والشبهات والكفر، والمعنى واحد، أي يقرأ ما تتضمن الصحيفة من المكتوب، ويدل عليه أنه كان يتلو عن ظهر قلبه لا عن كتاب، لأنه كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، ومطهرة من نعت الصحف، وهي كقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فالمطهرة نعت للصحف في الظاهر، وهي نعت لما في الصحف من القرآن، وقيل مطهرة أي ينبغي ألا يمسها إلا المطهرون، كما قال في سورة الواقعة حسب ما تقدم بيانه. وقيل الصحف المطهرة هي التي عند الله في أم الكتاب الذي منه نسخ ما أنزل على الأنبياء من الكتب، كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال الحسن يعني الصحف المطهرة في السماء فيها كتب قيمة أي مستقيمة مستوية محكمة، من قول العرب قال يقوم إذا استوى وصح. وقال بعض أهل العلم الصحف هي الكتب، فكيف قال في صحف فيها كتب؟ فالجواب أن الكتب هنا بمعنى الأحكام، قال الله عز وجل كتب الله لأغلبن بمعنى حكما، وقال صلى الله عليه وسلم والله لأقضين بينكما بكتاب الله ثم قضى بالرجم، وليس ذكر الرجم مسطورا في كتاب الله في الكتاب، فالمعنى لأقضين بينكما بحكم الله تعالى. قال الشاعر وما الولاء بالبلاء فملتئم فملتم وما ذاك، قال الله إذ هو يكتب. وقيل الكتب القيمة هي القرآن، فجعله كتبا لأنه يشتمل على أنواع من البيان. قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءت البينة، قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب أي من اليهود والنصارى، خص أهل الكتاب بالتفريق دون غيرهم، وإن كانوا مجموعين مع الكافرين لأنهم مظنون بهم علم، فإذا تفرقوا كان غيرهم ممن لا كتاب له أدخلوا ممن لا كتاب له أدخل في هذا الوصف، إلا من بعد ما جاءتهم البينة أي أتتهم البينة الواضحة، والمعني به محمد صلى الله عليه وسلم أي القرآن موافقا لما في أيديهم من الكتاب بنعته وصفته، وذلك أنهم كانوا مجتمعين على نبوته، فلما بعث جحدوا نبوته وتفرقوا، فمنهم من كفر بغيا وحسدا ومنهم من آمن، كقوله تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقيل البينة البيان الذي في كتبهم أنه نبي مرسل، قال العلماء من أول السورة إلى قوله قيمة حكمها في من آمن من أهل الكتاب والمشركين، وقوله وما تفرق حكمه في من لم يؤمن أهل الكتاب بعد قيام الحجج، قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى وما أمروا أي وما أمر هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا الله أي ليوحدوه، ولموا في ليعبدوا بمعنى أن، كقوله يريد الله ليبين لكم أي أن يبين، ويريدون ليطفئوا نور الله، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وفي حرف عبد الله وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين أي العبادة، ومنه قوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وفي هذا دليل على وجوب النية في العبادات، فإن الإخلاص من عمل القلب وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره. الثانية قوله تعالى حنفاء أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، وكان ابن عباس يقول حنفاء على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقيل حنيف من اختتن وحج، قاله سعيد بن جبير، قال أهل اللغة وأصله أنه تحنف إلى الإسلام أي مال إليه. الثالثة قوله تعالى ويقيم الصلاة أي بحدودها في أوقاتها، ويؤتوا الزكاة أي يعطوها عند محلها، وذلك دين القيمة أي ذلك الدين الذي أمروا به هو دين القيمة أي الدين المستقيم. قال الزجاج أي ذلك دين الملة المستقيمة، والقيمة نعت لموصوف محذوف، أو يقال دين الأمة القيمة بالحق أي القائمة بالحق، وفي حرف عبد الله وذلك الدين القيم. قال الخليل القيمة جمع القيم، والقيم والقائم واحد. وقال الفراء أضاف الدين إلى القيمة وهو نعته لاختلاف اللفظين، وعنه أيضا هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، ودخلت الهاء للمدح والمبالغة، وقيل الهاء راجعة إلى الملة أو الشريعة. وقال محمد بن الأشعث الطالقاني القيمة ها هنا الكتب التي جرى ذكرها والدين مضاف إليها. قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، المشركين معطوف على الذين، أو يكون مجرورا معطوفا على أهل في نار جهنم، في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قرأ نافع وابن ذكوان بالهمز على الأصل في الموضعين من قولهم: برأ الله الخلق وهو البارئ الخالق، وقال: من قبل أن نبرأها، الباقون بغير همز، وشد الياء عوضا منه. قال الفراء: إن أخذت البرية من البرى وهو التراب فأصله غير الهمز، تقول منه: براه الله يبرأه بروا، أي خلقه. قال القشيري: ومن قال البرية من البرى وهو التراب، قال: لا تدخل الملائكة تحت هذه اللفظة. وقيل: البرية من بريت القلم، أي قدرته، فتدخل فيه الملائكة، ولكنه قول ضعيف، لأنه يجب منه تخطئة من همز. وقوله: شر البرية، أي شر الخليقة، فقيل: يحتمل أن يكون على التعميم. وقال قوم: أي هم شر البرية الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، أي على عالم زمانكم. ولا يبعد أن يكون في كفار الأمم قبل هذا من هو شر منهم، مثل فرعون وعاقر ناقة صالح. وكذا خير البرية إما على التعميم أو خير برية عصرهم. وقد استدل بقراءة الهمز من فضل بني آدم على الملائكة، وقد مضى في سورة البقرة القول فيه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض الملائكة الذين عنده. قوله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قوله تعالى: جزاؤهم، أي ثوابهم، عند ربهم، أي خالقهم ومالكهم. جنات، أي بساتين. عدن، أي إقامة. والمفسرون يقولون: جنات عدن بطنان الجنة، أي وسطها. تقول: عدن بالمكان يعدن، عدنا وعدوانا، أقام ومعدن الشيء مركزه ومستقره. قال الأعشى: وإن يستضاف إلى حكمه يضاف إلى راجح قد عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لا يضعنون ولا يموتون، رضي الله عنهم، أي رضي عنهم، أي رضي أعمالهم. كذا قال ابن عباس: ورضوا عنه، أي رضوا هم بثواب الله عز وجل، ذلك أي الجنة لمن خشي ربه، أي خاف ربه فتناهى عن المعاصي. تفسير سورة الزلزلة: سورة الزلزلة مدنية في قول ابن عباس وقتادة، ومكية في قول ابن مسعود وعطاء وجابر، وهي 9 آيات. قال العلماء: وهذه السورة فضلها كثير وتحتوي على عظيم. روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن. قال: حديث غريب في الباب عن ابن عباس، وروي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ إذا زلزلت 4 مرات كان كمن قرأ القرآن كله. وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما نزلت إذا زلزلت بكى أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تخطئون وتذنبون ويغفر الله لكم لخلق أمة يخطئون ويذنبون ويغفر لهم، إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي حركت من أصلها. كذا روى عكرمة عن ابن عباس، وكان يقول: في النفخة الأولى يزلزلها. وقاله مجاهد لقوله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، ثم تزلزل ثانية فتخرج موتاها وهي الأثقال، وذكر المصدر للتأكيد، ثم أضيف إلى الأرض كقولك: لأعطينك عطيتك، أي عطيتي لك. وحسن ذلك لموافقة رؤوس الآية بعدها وقراءة العامة بكسر الزاي من الزلزال. قرأ الجحدري وعيسى بن عمر بفتحها، وهو مصدر أيضا كالوسواس والقلقال والجرجار. وقيل: الكسر المصدر، وقيل: الكسر المصدر والفتح الاسم. قوله تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها. قال أبو عبيدة والأخفش: إذا كان الميت في بطن الأرض فهو ثقل لها، وإذا كان فوق فهو ثقل عليها. وقال ابن عباس ومجاهد: أثقالها موتاها، تخرجهم في النفخة الثانية. ومنه قيل: للجن والإنس الثقلان. وقالت الخنساء: أبعد ابن عمرو من آل الشريد حلت به الأرض أثقالها. تقول: لما دفن عمرو صار حلية لأهل القبور من شرفه

ويطعمون الطعام على حبه، كان أحدهم يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة، وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة والنظرة، ويقول إنما أوعد الله النار على الكبائر، فنزلت ترغبهم في القليل من الخير أن يعطوه، فإنه يوشك أن يكثر، ويحذرهم اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكثر. وقاله سعيد بن جبير: والإثم الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظم من الجبال، وجميع محاسنه أقل في عينه من كل شيء. الثانية قراءة العامة يراه بفتح الياء فيهما، وقرأ الجحدري والسلمي وعيسى بن عمر وأبان عن عاصم يره بضم الياء، أي يريه الله إياه، والأولى الاختيار، لقوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا الآية، وسكن الهاء في قوله يره يره الهاء يره يره في الموضعين هشام يره في الموضعين هشام وسكن سكن الهاء الهاء في وسكن الباء الموضعين في هشام. قوله يرى في الموضعين هشام. وكذلك رواه الكسائي عن ابي بكر وابي حيوه والمغيره، واختلس يعقوب والزهري الجحدري وشيبه واشبع واختلس وأشبع يعقوب الباقون. والزهري الجحدري وشيبه واشبع الباقون، وقيل يراه اي يرى جزاءه، لان ما عمله قد مضى وعدم فلا يرى. وانشد: ان من يعتدي ويكسب اثما وزن مثقال ذرة سيراه، ويجازى بفعله الشر شر، وبفعل الجميل أيضا جزاه، هكذا قوله تبارك ربي في إذا زلزلت وجل ثناؤه. الثالثة قال ابن مسعود هذا نعم وجل ثناه. وجل ثناه آه الثالثة قال ابن مسعود هذه أحكم آية في القرآن، وصدق. قد اتفق العلماء على عموم هذه الآية والقائلون بالعموم ومن لم يقل به. وروى كعب الأحبار أنه قال: لقد أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم آيتين أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الشيخ أبو مدين في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قال: في الحال قبل المآل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي هذه الآية الآية الجامعة الفاذة، كما في الصحيح لما سئل عن الحمر وسكت عن البغال، والجواب فيهما واحد، لأن البغل والحمار لا كر فيهما ولا فر. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما في الخير من الأجر الدائم والثواب المستمر، سأل السائل عن الحمر. لأنهم لم يكن عندهم يومئذ بغل، ولا دخل الحجاز منها إلا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم الدلدل التي أهداها له المقوقس، فأفتاه في الحمير بعموم الآية: وإن في الحمار مثاقيل ذر كثيرة. قاله ابن العربي وفي الموطأ أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب. نعم. فقالت الإنسان فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياها. فجعل ينظر إليها ويعجب، فقال: أتعجب كم ترى في هذه الحبة من فقالت مثقال ذرة؟ فقالت: أعجب أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة. وروي عن سعد بن ابي وقاص انه تصدق بتمرتين، فقبض السائل يده، فقال للسائل: ويقبل الله منا مثاقيل الذر، وفي التمرتين مثاقيل ذر كثيره. وروى المطلب بن حنطب ان عربيا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقراها، فقال: يا رسول الله، مثقال ذره؟ قال: نعم. فقال العربي: وسوءتات مرارا. ثم قام وهو يقولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دخل قلب الأعرابي الإيمان. وقال الحسن: قدم صعصعة عم الفرزدقي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع فمن يعمل مثقال ذرة الآيات، قال: لا أبالي ألا أسمع من القرآن غيرها، حسبي. فقد انتهت الموعظة، ذكره الثعلبي ولفظ الماوردي. وروي أن صعصعة بن ناجية جد الفرزدق أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقرئه، فقرأ عليه هذه الآية، فقال: صعصعة حسبي حسبي، إن عملت مثقال ذرة شرا رأيته. وروى معمر عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني مما علمك الله، فدفع إلى رجل يعلمه، فعلمه إذا زلزلت، حتى إذا بلغ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال حسبي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه قد فقه. ويحكى أن عربيا آخر خيرا ويحكى أن عربيا أخر خيرا يره، فقيل قدمت وأخرت، فقال خذ بطن هرشا أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريق. حسبك، بارك الله صلى الله عليه وسلم. شو عم يعمل؟